الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اعلموا رحمني الله واياكم ان الله عز وجل امرنا بامر بدا فيه بنفسه وسلى فيه بملائكه مسبحه بقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما امرت ان يصلى عليه وصل على محمد كما تحب ان يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه يا رب صل على النبي المصطفى ما حضركم من اضاطح او قباء يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اليه والا لتشد الركائب وفيه والا فالمؤمن خائب وعنه والا فالمحدد كاذب وله والا فالضرار مضيع واشهد ان محمدا عبده ورسوله من جاءنا بالبينات والهدى ما علم خيرا الا دل الامه عليه وما علم سوءا وشرا الا حذر الامه منه فالخير كله في اتباع سنته واقتداء بامره وانتهاج منهاجه وذل الصغار والعرض الصغار على من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يسلم الا عليها فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله واياكم من المتقين اما بعد فإن الأخلاق لها مكانة عند الإسلام حتى إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حضر رسالته فقال إنما أعدت لأتمم مساجد الأحرار، والذي ينظر في واقع المسلمين الآن يجد الفرق واسع والبون شاسع ما بين ما يدعو إليه الإسلام في القرآن والسنة الصحيحة وبين ما يتعامل به المسلمون في دنياهم والأخلاق. طبعا خطينا جاءت الصحبة الإنسان من كل المسائل والمعاني وترتقي به إلى مقام الملائكة الأبرار، ومن أعظم الآفات ومن أخطر الأمراض التي تفشت بين المسلمين في هذه الأيام السب والشتم. هذا واقع، والمجاملة لا محل لها. السب والشتائم أصبح أمرا عاديا، وكأننا ما قرأنا قول الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. هي دعوة في هذه الدقائق إلى تطهير الألسنة من كل المعايب وبصفة خاصة السب والشتم. لا نبرر ولا عذر في سب أي أحد، فإن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن في أي موضع وفي أي محل عند التقاضي عند من تظن أنه يرفع عنك هذا الظلم مهما وصل فجور التاجر ومهما تعدى ظلم الظالم. هذا أمر بن عبد العزيز، وهذه قاعدة أود أن أرسيها في نفسي وفي نفوس إخواني. هذا أمر بن عبد العزيز الذي قال عن الحجاج ابن يوسف الذي يمسك بالدماء، قال علي لو تظاهرت الامم يوم القيامه لاساقها. تخيل قوم عاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه، جاءت كل امه لاساقها، وجاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاج وحده، فوازنوا ما بين مساق الامم والحجاج لرجح الحجاج. ومع ذلك كان رجل يسب الحجاج ابن يوسف في مجلس الحسن البصري، فقال الحسن البصري ان الله سينتقم من الحجاج، ان الله سينتقم من الحجاج لمن ظلمهم، كما ان الله سينتقم من الذين يظلمون الحجاج. معاشر المسلمين، ما الذي ذهبنا فأصبح السب والقلب ما بين الكبار والصغار أمر مستصاب لا ينكر من داعية ولا يتمعر له وجه؟ انظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها التفصيل والعموم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغني رجل رجلا، لا يغني رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت على قاعدها اذ لم يكن صاحبه كذلك. وانت تقول يا فاسق وانت تسب وانت تلعب الدمه إن لم يكن الذي تلعنه أو تسبه أهلا لذلك فإنما أنت تسب نفسك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلال الوجه كسوف وعتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اعرض هذا الحديث على دنيا الناس في الأسواق وفي الطرقات وفي أماكن العمل، ستجد أن الأمة ما سمعت هذا الحديث منكم كأن الأمة ما مر عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. انتبه انتبه انتبه يا من تبدأ بالسباب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث يرويه أبو هريرة: المستبان المستبان ما قال فعلى المستبان ما لم يعتد المظلوم. اسمع الحديث مرة ثانية، نحن نقول بمعنى الباب أفضل، وهذا المعنى يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فيقول المستبان ما قال من السب والشتائم واللعن والقذف على من جئت يا رسول الله؟ قال: على المبتدئ ما لم يعتد المظلوم. بالمثال يصح الحال، هب ان زيدا سب عمرو، فقام عمرو برد السباب: ان رد عمرو بنفس الالفاظ فاسم الشتائم والسباب يقع على زيد وحده، فاذا عمرو حوسب وعوقب على الزياده. كثير ما نسمع من الامهات ومن الاباء ومن الشباب: لعنك الله. وهذه الكلمات لها في الاسلام حجم كبير. فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يلعن شيء. اذا لعن الانسان شيئا فان اللعنه تصعد الى السماء. اللعنه لا يريد ان تذهب الى الملعون، فتصعد الى السماء، فتغلق ابواب السماء دونها، فتهبط اللعنه الى الارض، فتغلق ابواب الارض، فتتجه جنه ويطلق بحثا لها عن مخرج حتى لا تقع على هذا الشيء الملعون. فان لم تجدها مكانا ولا طريقا عادت الى الملعون، فان لم يكن اهلا للعنه عادت على اللاعن. هذه من الاحاديث المجمله التي تدعو الى تصحيح الالسنه والكف عن القيس والشتائم. اما التفصيل فالتفصيل يفوق الحظ. عن ابي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء الذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. هذه الريح التي ربما اصابت الزرع، ربما اصابت بالامراض، ربما اصابت الجو بشيء من الغبار فضاقت منه الانفاس وتقرحت منه العيون. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون منها فقولوا: اللهم انا نسلك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امر به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. تطهير من الالسنه وتهذيب للاخلاق حتى مع من تكره. ليس هذا بحسب، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الحمى وبالجمله عن سب الامراض. وفي صحيح الامام مسلم عن جابر بن عبد يوقظ للصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانت امرأة من الأنصار في هذا السفر مع النبي، فغضبت على ناقتها فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه المظاهر الناقة، فقال خذوا ما عليها من الأمتعة واتركوها، لا تصاحبنا ناقة مذعورة. يا الله، هل هي أخلاق الإسلام حتى مع البهائم العدوى والحشرات ومع الدين ومع الريح ومع المرض؟ ليس هذا فحسب، بل مع غير المسلمين ومع الأموال. قال عز من قائل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذ الأدب الجر والأدب المفرط في التعامل مع غير المسلمين الذين نسبوا إلى الله الصاحبة تعالى الله علوا كبيرا، والولد، وقالوا الله فقير، وقالوا يد الله مبلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، رغم كل هذه التفاهات وكل هذه الحقارات وكل هذه التطاولات، إلا أن القرآن الكريم يقول لكم دينكم ولي دين. ثم هو بعد ذلك يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما الأموال فلهم في الإسلام حق ونصيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموال فإنهم قد أفقوا إلى ما قدموا. بالله عليكم، كم تسمعون في الطرقات والشوارع من سب للأموال آناء الليل وأطراف النهار؟ لا تسبوا الأموال فإنهم قد أفقوا إلى ما قدموا. إن بعدت بكل ما فات فخذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العقاب، حتى الذين ارتكبوا الكبائر لا يوجد مسوغ في الاسلام لسبهم. ففي الحديث الذي رواه الامام البخاري من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا اسمه عبد الله وكان يضحك النبي، كان صاحب مزحه، جيء به في يوم من الايام وقد شرب الخمر، فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد، فاذا برجل من الصحابه يقول: لعنه الله، لعنه الله، ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن. هذا عصر، هذا شيء خاص، ومع ذلك النبي محمد يقول: لا تلعن. فوالله ما اعلم الا انه يحب الله ورسوله، فوالله لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله. وفي روايه ابي هريره قال احد الصحابه بعدما جيء هذا الرجل: فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بثوبه، قال احدهم: اقتاه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم عونا للشيطان على اخيه. انظر الى فضل الاسلام، انظر الى تعاليمه. بل ان الاسلام لا يوجد فيه مسوغ حتى لسب الشيطان الرجيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وهذا الشيطان الذي أفسد على العبادة العبادة منذ أن خلق الله الخلق وقد ناصب الجميع العذاب، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. بالله عليكم، دين جهاد ينهى عن سب الشيطان والريح والحمى والدين والبهائم والعصاة. نجد من بين الذين ينتمون الى هذا الدين من يسب دين الله. الله، ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يدمع والديه، ومن يدمع والديه أكثر وأقبل الشتائم. فإذا ما سألت عن السبب دارت الإجابة ما بين شيئين، ما بين قائل يقول هذا مزاح أنا أمزح، ولقد ظهر هذا قوم في راح الزمان تحيتهم التلاعن، والله تراها كما أراها، تجد هذا يبنى فلان ويشتم بكلمة فيها قلب فيها حد من حدود الله، فإذا من آخر يلقاه مبتسما، فإذا ما وصل إليه صافحه وعاتبه. ما هذا الذي نحياه؟ ما هذا الذي نحياه؟ يسب أمه أو أباه بسبة حقيرة لا بالإنسان حد، ومع ذلك سجن آخر باكل الفرد جميل المحيا يلقاه فيعانقه ويقول لم أرك منذ أيام، لم أسمع هذا الكلام منك منذ ساعات. هل وصلنا إلى قول الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ نعوذ بالله من ذلك. إن سألت عن السبب في انتشار السبب قالوا القضاء، أو قالوا هي كلمة، وهل يوافق لهذه الكلمات؟ رحم الله أصحاب النبي ورضي عنه، أبو بكر الصديق وما أدراكم الصديق، يمسك لسانه ويقول هذا أفضل الموارد، هذا أفضل المهارب. أبو بكر يقول ذلك وهو الذي ما مرت عليه ساعة إلا وهو في دعوة أو في جهاد أو في نصرة لرسول الله، ومع ذلك يقول هذا أفضل الموارد، فماذا عساه أن أكون أنا وأنت. وابن عباس يقول ويحك يا لسان كن خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك تتلم. وابن عباس يقول ليس شيء أولى بطول الحق من لساني. الكلمة يا عباد الله لها في الإسلام وجه، فبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل فروج النساء، وبكلمة تحرم هذه الفروج، بكلمة تقوم الحرب، وبكلمة يكون الظلم، بكلمة تراق الدماء، بكلمة تقطع الأرحام، بكلمة يحيا الناس سعداء، وبكلمة يعيش الجميع في شقاء. للكلمة في الإسلام وزن، للكلمة في الإسلام وزن، والناس إنما يكبون على مناخرهم يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب حصائد الألسنة. الجيل الفريد، جيل الصحابة والتابعين، كانوا يقدرون للكلمة قدرها حتى وهم في مرحلة الغضب الشديد. كثير من الناس يكذب ويقول والله انا كنت في حاله من الغضب لا استطيع ان اصفها، لا استطيع ان اصف هذه الحاله. اسالهم فاقول لم تقوى على شيء في الغضب الا على سبيل الله؟ فيقول كنت مغضب لا ارى. اقول له كان معك اموال، فلماذا لم يتوجه غضبك الى هذه الاموال وتمزقها؟ كنت تحمل ولدك الصغير، فلما أصابك نوبة الغضب كما تدعي المعروف بمحمد ابن الحنفية يدور بينه وبين أخيه سيدنا علي رضي الله عنه حوار، فيقول كل واحد منهم وفي نفسه من أخيه شيء، فهل تسافر؟ هل تفاجر؟ هل تلاعن؟ هل تقادم؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمل، وإنما ذهب كل واحد منهما إلى بيته. فلما وصل محمد ابن الحنفية إلى بيته أمسك رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن علي ابن أبي طالب إلى أخيه الحسين ابن علي، إن لك فضلا لا أنكره، إن لك فضلا لا أنكره، وشرفا لا أستطيع الوصول إليه، فإن أمي امرأة من بني حنيفة، وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملء الأرض من النساء مثل أمي لم تصل إلى شرف أمك. فإذا وصلك كتابي يا حسين فلبس رداءك ونعلك وتعال إلي في بيتي فضربتني، تعال إلي واعترف إلي يا حسين. لماذا يا محمد؟ قبل أن أكون أنا سابقك إلى هذا الضرب، لو لم تأتي لذهبت إليك. قبل أن أكون أنا الذي سبقك إلى هذا الضرب الذي أنت أولى به مني، والسلام. فلما وصلت الرسالة إلى الحسين لبس نعله ورداءه وأتى إلى أخيه واعتذر منه. أي رجال هؤلاء؟ أما كانوا يرغبون؟ كانوا يرغبون، ولكن كانوا يحققون قول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فليس الغضب مرة للسرد ولا للقلب، ولن يخلو عرض ولا رفض ولا دين ولا قبيل من امثال القاسمين الغيظ والعافين عن الناس. فلما قامت الحرب على المسلمين في البوسنة وأصابهم ما أصابهم من الظلم والاضطهاد والتجويع، قال بعض المحسنين والذين يشعرون بألم الأمة تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، قام في بلده يطرق الأبواب ويمر على المحلات ليجمع لإخوانه مالا يأكلون به ويتداوون منه. فبينما هو يمر على أحد التجار إذ به يقول: ماذا تقدم لإخوانك في البوسنة؟ وكان هذا التاجر غضوبا، فقال: يا هذا افتح يدك. ففتح يده فأمسك التاج بها وبسط فيها وقال: كل إخوانك في البوسنة هذا ما يرسله فلان إليكم، لو كنت مكان ماذا كنت مصنوعا؟ صاحبنا هذا حول مر الغضب الى بطن وسلام، فمسح هذه الفساقه في صدره وقال: هذا ما اعطيته لي، فماذا تعطي لله؟ ماذا تعطي لله؟ فانفجر هذا التاجر بالبكاء، انفجر بالبكاء وقال: هذا مفتاح الخزنه، خذ ما تشاء واترك ما تشاء وأرفض فيك المسامحة. اليوم بأسفه الأسباب تلد الشتائم والقذائف التي نهانا الإسلام عنها هي عنوان ابتلاء المعركة. فإذا ما اشتدت الخصومات وتعالت وتكاثرت الشتائم تحول إلى القتل وغرقت الدماء. فإن جلست تبحث عن سبب تجد لا شيء غير أنه المزاح أو ما يدعي الضعف من الخلاص. وقف يا عباد الله، وقف يا أحبتي في الله، فإن الناس إنما يهلكون في دنياهم وفي أخراهم بحصائر الألسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وفخذيه أضمن له الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عندما حكم ورضي فصدر وشكر فزاد والتوفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بالطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. لو سالت السفان والذي يكتم اي دوله تتمنى لنفسك سيقول زوجه مؤدبه مطيعه لسانها لا ينطق الا بالقلب. هذا ما يتمناه من يكتم. فان سالت الوالد سيء الخلق والعلمين ماذا ترجو لاولادك يقول ارجو ان يكونوا صالحين مصلحين مؤدبين. يشار اليهم في بنان والناس يقولون فلان احسن تربيه ابنائه. عجيب والله. لا تنهى عن خلق وتاتي بالذنب عار عليك اذا فعلت عظيم. تذكر الخلق وتتمنى ان تحصد الخلق. هل يعقل هذا يا عباد الله ان اذكر في ارضي قمحا ثم انظر ان اجد الخمر او العنب؟ غير مقبول. ما احسن يا عباد الله ان يتربى الابناء على الاخلاق القويمه ويكون الاب والام والمعلم قدوه في ذلك. وخذوا هذا النموذج وهو ابتداء ليس للتسليه ولكن حتى ينظر كل منا في حاله. فلعلنا نرجع او نتحصن او نعتذر بالتقصير في حق ابنائنا. في عهد هشام بن عبد الملك اصاب الباديه قحطا شديدا فامسكت السماء فلم تمطر. فجاءت وفود من الباديه الى هشام بن عبد الملك وهو امير المؤمنين يقومون له شيئا من الناس يتزودون به ويتقون على هذا القحط وهذا الكفار. وكان في الذين دخلوا على هشام فتى صغيرا عمره 14 سنة أو 16 سنة. هذا لو كان من ابنائنا الان لو اراد ان يذهب الى غرفه المياه لايقظ امه او اخاه يسامره وهو في الحمام في الحمام حتى لا يخاف ولا يجزع. دخل هذا الشاب الصغير الذي لم يتجاوز 16 من عمره على امير المؤمنين وكان يسمى ذروات ابن حبيب. فلما راه هشام نظر الى حاجته وقال نظر الى البواب وقال اصبح مجلسنا بطيه لكل احد. من شاء ان يدخل علينا فليدخل حتى الاطفال الصغار. فقام ذروته ابن حبيب وعلى راسه ذوابا يرتدي عباءه وفي يده عصا يتشبه بملابس الكبار. فعلم انه المقصود فقام من المجلس وقال يا امير المؤمنين ان دخولي عليكم لم يحط من قدركم ولكنه شرف لي. يا امير المؤمنين جاء القوم وقد ائتمنوني واتموا بي في الصلاه جاءوا في امر عظيم. فلما راوا هابوا. يا امير المؤمنين ان للكلام طيب ونشر ولا يعرف ما في طيبه الا بنشره. فان جئت ان انشر يا امير المؤمنين نشرت لك الكلام وان جئت ان امسك. فتعجب هشام من هذا الغلام وقال لله ضرك ما احلى كلامك لله ضرك انشر واعرف ما عندك. فقال يا امير المؤمنين اصابتنا سنون ثلاث سنوات عتاب. السنه الاولى اذابت الشحم ما عاد عندنا شحم. والسنه الثانيه اكلت اللحم. والسنه الثالثه نطقت العظم قطعنا كما ترى عظاما على عظام او جلودا على عظام. وفي ايديكم يا امير المؤمنين فضول مال عندكم اموال كثيره. فان كانت النساء فوزعوها على عباد الله. وإن كانت حقا لعباد الله فلماذا تحبسون المال عن أهله؟ وإن كان هذا المال ملك لك يا أمير المؤمنين فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام: لله ضرك يا غلام، ما تركت لنا عذرا في واحدة. فأمرني وفود بمئة ألف درهم، وأمرني هذا الغلام الصغير بمئة ألف درهم. فقال: يا أمير المؤمنين، ضع عطائي في عطاء القوم، فإني أكره أن يكون ما أمرت لهم به لا يسد حوائجهم. فقال هشام: أما لك حاجة؟ أما لك شيء شخصي بالضبط؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين. فخرج هذا الغلام وهو في عين هشام من أسباب الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو كانت القضايا تعالج بالشتائم وبالشح وبالدجل لما كان اليوم على أرض الله شبرا إلا والمسلمين هم الحكام عليه. ولكن القضية اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أحبتي بالله، حتى أكون صادقا في نقل أقوال الصالحين، قالت: تحدث أحيانا مناوشات ومهاوشات، ولكن والله إن قارنت ما بين الماضي وما بين اليوم لوجدت حتى في الغضب وحتى في الدم نحن أبعد ما نكون عن سلبهم وعن شتائمهم. خذوا هذا الموقف، ولعلهم نفور، ولكنهم نفور بالذي تحرق القلوب الحية. دخل شريك بن الأعور على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وكان شريك سيد مطاع في أمه، ولكنه ضمير دليل الخلطة. فلما رأى معاوية قال: إنك لجميل، والجميل أخطرك الجميل، وإنك لشريك، وما لله من شريك، وإنك الأعور، وإنك الأعور، والصحيح أفضل من الأعور. فكيف يا شريك أصبحت سيدا في قومك؟ فقال شريك بن الأعور: إنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلمة عودت دعوة الكلام، وإنك لم تطر والسهل خير من الطر، وإنك لم تحر والسلم أفضل من الحر، وإنك لم أمية وما أمية إلا تصغير أمس، فكيف أصبحت أمير المؤمنين؟ يقال: الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. هذا ما عنده في شتائمهم. قارن بالله عليك، الألفاظ الرسمية في الشتائم في دنيا الناس اليوم بفروج الأمهات وأدبار الآباء والكلمة العامية القبيحة للمعاشرة الزوجية. والله حتى الأرض لم تفسد من الشتائم، فهناك نبات يكمن في بعض البيان يسميه بعض الناس بفرج الأرض، حتى الأرض لم تفسد يسمون هذا النبات بفرج الأرض، ويا لكم يكون فرج الأرض، ولكنهم يذكرون الكلمة التي تعلمها، الكلمة العامية القبيحة. وإذا ما أرسل أحدهم بأعطاء شيء فعال ولم يعطي هذا الشيء، قال: جاءنا فلان بفرج الحمار، ويذكر الكلمة القبيحة. ماذا ذهانا يا عباد الله؟ أين المخرج مما نحن فيه؟ ألخص لك المخرج في خمسة أمور أو في أربعة حتى لا أقل عنك. الأمر الأول: التوبة النصوحة، التوبة بالله في كل ما أسلفه من الشتائم والسباب، وتوب إلى الله توبة النصوحة، هذه واحدة. الثانية: أمسك لسانك عن الشتائم. ربما تقول: أنا أرجو لأبنائي أن يكونوا صالحين أصحاب ألسنة طاهرة نظيفة. فإن أمسكت أنا لساني سيسمعون هذه الكلمات من الشارع ومن التلفاز ومن أصحابهم. أقول لك وقف هذه بينا، هل العبرة بما تعمل أم بما تعلم؟ لو أن طالبك أمتحان يعلم كل إجابة الأسئلة، يعلمها علم اليقين، ولم يكتب حرفا واحدا. فماذا يعطيه صحيح؟ الضرجة النهائية أم يعطيه الصدق؟ يعطيه الصدق بكل جدارة. أنا الآن نحفظ قاموس الشتائم المتداول بين الناس في كل بيئة، ومع ذلك لا نتكلم بهذه الكلمة. فإن أمسكت أنت لسانك حفظ الله عليك أبناءك، وإن حفظوا هذه الشتائم لا ولن يستعملوها. فمقصد يا من تشتم، أنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله توعدهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا من تروج الشتائم عبر وسائل الاتصالات المختلفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، أنت من الذين يشكرون الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا الصدق من الناس لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مثير للأحباب، أنت مقلب للدقائق، أنت مزكي نار الفتنة ونار الحرب. فاتق الله فإنك موقوف بين يدي الله. الأمر الرابع، أن يشكرنا باللسان. كم من إنسان أفهم؟ لو كنت أفهم بالله عليك هل كنت تفسر؟ ولكن ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ هذا اللسان خلق للذكر، لتلاوة القرآن، للدعوة إلى الله، ولم يخلق للسب والقذف والغيبة والنميمة وما أدراكم وما أكثرها من آفات اللسان. الوقت الأخير يا عباد الله، الوقت الأخير يا عباد الله، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأنا لا أعلم غيرك أو تسول بجوز بأن يسب المسلم حتى الكافر. أسأل الله جل وعلا أن يطهر الإنسان وأسأله من كل معاني، قبل الإنسان المرور وإطلاع بلا سلم، وسد الأحلام، وصلنا على القول الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم ارسل بلادنا، اللهم اجعلنا ورحمتنا سببا لمن سلا، اللهم اجعلهم على هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بعد القران، اللهم اهدنا بعد القران، اللهم اهدنا بعد القران، اللهم اهدنا بعد القران، اللهم اهدنا بعد القران، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد الاسلام من كل سوء. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم حقنا اخلاقنا، اللهم حقنا اخلاقنا، اللهم حقنا اخلاقنا، اللهم جمل السنتنا، اللهم جمل السنتنا، اللهم جمل السنتنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا كل ما مضى من اعمالنا، اللهم اغفر لنا كل ما مضى من اعمالنا، اللهم احسننا يا ربنا فيما هو هذا، اللهم لا تفرقنا في وجودنا الذنب المغفور، وسعي المشكور، وتجاره لن نموت، وشفاء لما في الصدور، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدني يا ربنا للاحسان احسانا، وبالاحسان عفوا منك ورضوانا، اللهم من مدده فارحمه رحمه واسعه، ومن ارضيته فمتعه بالصحه والعافيه. اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم اجعلنا في حفظ كتابك الكريم، اللهم اجعلنا من يدعى اليك، اللهم اصلح ادوارنا، واصلح ابنائنا، واصلح لوالدينا، واصلح ذات بيننا، وارزقنا الى الحق، واحصلنا من الفتن، وثبتنا على الحق الذي يرضيك هذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.